Neuvième leçon. Fassouq. Al-youm nahar l'akhmis. Mohamed ma yedhabsh l'al-madrasa. Mohamed ou khouh s'ghir rahoum yel-la'bu fal-hawsh. Kharjat immah ou galet lou. Al-youm ma takhdamsh ya Mohamed. أنت عزيزي يلا هتروح للسوق وتشري لي الخضرة. قال محمد لمه لمو مدبية يما نروح للسوق. فالسوق محمد بدأ ينظر فالخضرة المطروحة على الأرض. ها هو الفلفل الخشين والمليح. قال للبايع أشحال للكيلو؟ قال له البايع 10 دور. بدأ محمد يخمم. من بعد قال للبايع توزن لي 2 كيلو ب9 دور للكيلو. بدام للفلفل يوزن ويطرح الفلفل في الجفة. من بعد قال محمد للراجل أنا ما نخلصكش، بويا يخلص غدوة. أشكون بوك؟ بويا هو سي عبد الله مول الدار الكبيرة. صح، نعرف بوك. تقدر تروح لداركم بالسلامة.